حتى الحجة إنما تدّي يوم النحر وعرفة. العشر الأوائل من الحجة فضلت بأن فيها يوم النحر وهو أكثر أيام الدنيا ويوم عرفة وله فضائل معروفة. وعشر رمضان إنما تدّي بليلة القدر، فهذا في الليل وهذا في النهار، وهذا يدل على فضل بعض الأزمنة على بعض. قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. جاءت الأدلة، جاءت بعض الأدلة تثبت فضل هذه الأيام في نفسها، وبعض الأدلة جاءت تثبت فضل العمل فيه، بفرق بين فضل المكان أو الجمال لذاته وبين فضل العمل فيه. فمثلا ثبت فضل ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين منبره، إذا هذا فضل المكان في ذاته. فبعض الناس يستفيدون منه فضل عبادة فيه، وهذا غير متلازم، فإنما تثبت فضيلة هذا المكان بعموم الأدلة في أفضلية الصلاة في المسجد النبوي على ما عداه من المساجد إلى المسجد الحرام. المقصود أن هذه الأدلة مثل هذا الحديث الذي نقل بسببه لا يثبت فضيلة العصر الأوائل من ذي الحجة على سائر أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا أيام العصر. لكن ثبت في أحاديث أخرى فضيلة العبادة للعمل الصالح في هذه الأيام، فقد أخرج البخاري في الحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، لا من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، لا من أيام العصر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه يماله ثم لم يرجع من ذلك لشيء، إلا رجلا خرج بنفسه يماله مجاهدا ثم لم يرجع من ذلك لشيء. في بعض الروايات أيضا: ما من أيام العمل الصالح فيها حقا من أيام هذه الأيام، يعني الأيام العشر. في بعض الروايات: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، ففي بعضها أفضل من أيام العشر. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: إذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان مقبولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. يعني الجهاد مثلا عمل قادم بالنسبة لفئة العبادات مطلقا، أما في هذه الأيام بالذات فالعمل الذي يكون مقبولا مطلقا يكون في هذه الأيام فاضلا. فلهذا قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. ثم استثنى جهادا واحدا وهو أفضل الجهاد، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الجهاد أفضل؟ قال: لما نشر جوادي لأهريق يده وصاحبه أفضل الناس غرضة عند الله. فهذا الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد التقوى. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يده يقول: اللهم اعطني افضل ما اعطيت من اداره الصالحين. فقال: اذا يعقر جوادك وتستدخل. قال: اذا يعقر جوادك وتستدخل. فهذا الجهاد الذي توجه فلهذا الكثير من ذاك يفضل على العمل الصالح في ايام العشر. اما بقيه انواع الجهاد فان العمل في عشر الحجه افضل واحب الى الله عز وجل منها، وكذلك سائر الأعمال. وهذا يدل على أن العمل المقبول في الوقت الفاضل يلتفت بالعمل الفاضل في غيره فيزيد عليه لمضاعفة ثوابه بأجله. قال الله عز وجل في سورة الفجر: بسم الله الرحمن الرحيم، الفجر وليالي العصر. اختلف العلماء في المقصود بالفجر هنا، ما المقصود بكلمة الفجر؟ فمن قائل: الفجر هو انفجار النهار من ظلمة الليل، انفجار النهار بعد ظلمة الليل، وسائله قوله تعالى: فالصبح إذا تنفس، فالصبح إذا تنفس. فالسياق يقرب هذا القول بدليل أن ما بعده زمني يناسب انفجار النهار، الفجر هو ليال العصر، فعقد العصر يعني عقد على الفجر، وضع زمن آخر هو الليالي العصر. بعض العلماء قال المقصود والفجر وليال عشر، المقصود والفجر يعني على صلاة الفجر، فصلاة الفجر. ويذهب لهذا قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، المقصود قرآن صلاة الفجر. فقدرت كلمة صلاة الفجر لأن المقصود هنا قرآن الفجر يعني القرآن الذي يتلى في صلاة الفجر، صلاة الفجر لا كما يظن بعض الناس من أهل البدع أن لا يقرأونها من القرآن بل يقرأ بعد الأذان ويقرأ ويستمع الناس كما يفعلون في أوقات الإسلام صلاة العصر مثلا ويقولون أن هذا هو المقصود من القرآن الفجر، كلا ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مخالف لسنته الموجود كثيرة أقلها التشريف على المتنفل أو الدعاء أو الذات والفجر وليال العصر. فالنصير بعدهم قال والفجر أي وصلاة الفجر وليال عصر قيل إذا قلنا بعض أنا قال إن الفجر هنا مقصود به صلاة الفجر يوم النحر صلاة الفجر يوم النحر وليال العصر فيناسب أن يكون هذا يوم النحر وليال العصر العصر منذ الفجر. فبعدهم قال الفجر هو في كل يوم عامة في أي يوم فجر أي يوم وبعدين قال المقصود فجر يوم النحر خاصة وهذا القول يكون أقرب إذا فكرنا ليالي العصر لأنها عصر ذي الحجة فيناسب أن يكون الفجر بالنسبة به قبله هو فجر يوم النحر فإن أيام هذه الليالي العصر تشتمل على أفضل أيام الدنيا وهو يوم عرفة ليالي النحر أيام الحج الأكبر. أما ليالي العصر فبدل بنفس القرآن يعظمها لأن يسمى اختلفت أقوام المفسرين في المقصود بها فمن قائل إنها عصر ذي الحجة عصر ذي الحجة قال مسروق هي العصر يعني عصر ذي الحجة هي العصر الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة موسى في قوله وأتى الله بعصر ومن قائل إن المقصود بليالي العصر عصر المحرم ومن قائل إنها العصر الأواخر من رمضان لكن كما بينا ثلاثة في السنة بيان فضيلة حسر الحجة والعصر الآخر من رمضان فإن جعل الفجر خاصا بيوم النحر والفجر يعني فجر يوم النحر كان عصر الحجة أقرب لسياق الآيات القرآنية فهذا فيما يتعلق بقوله تعالى الفجر ويوم عصر واحتمال يعني أن يكون أقرب الأقوال إذا فكرنا الفجر لأنه فجر يوم النحر أن يكون المقصود بليالي العصر العصر الآخر من الحجة فيكون نصا جائزا على ما ورد في السنة من فضيلة العمل الصالح أو فضيلة هذه الأيام. كما هي الأعمال التي ينبغي الاستفادة فيها في هذه الأيام العصر من الكلية. ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا في العصر قط. قال الحديث رواه مسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما العصر قط قائما العصر قط ففي رواية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في العصر قط فهذا ما ثبت في نفي يعني قيام النبي صلى الله عليه وسلم في أيام العصر طبعا على رواية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما العصر قط هي ليس الالتفات أن المقصود نفس صيام هذه الأيام كلها لكن هذا لا ينفي أنه صام بعدها أو صام أجزاء منها هذا أما على رواية أخرى ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما العصر أو في العصر الحق في العصر فيبعد أن يتعذر الجمع بين ما جاء عن عائشة وما جاء عن حفصة رضي الله عنها وهي في قولها أربع كان لا يدع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعصر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن يفي إسناده السنن حديث حتى رضي الله عنها أربع كان لا يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعصر العصر يعني صيام أيام العصر طبعا هذا أطلق تغليبا لكن المقصود صيام ستة غير الحاج لأن الحاج يستحق له ألا يتم يوم عرفة يوم التاسع يستحق للحاج ألا يتم حتى يقرأ على الدعاء فذلك أول أيام العيد يحرم صيامه لكن كان يحرم صيامه يوم التشريق فإذا المقصود هنا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يدعه التحق الحديث المقصود بكلمة صيام أيام العصر يعني لغير الحاج صيام قطعة الأيام الأوائل من الحجة بما فيها يوم عرفة. أما من كانت الناقص الحج فيكره له أن يصوم يوم عرفة حتى يقوى على الدعاء يوم عطواء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر، هي الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر الخامس عشر من كل شهر، والركعتين قبل الغداء يعني سنة الصبح. ممن كان يقيم هذه الأيام العصر عبد الله بن عمر وهو قول كثير من أهل العلم. أما بالنسبة لحديث عائشة فأجاب عنه العلماء لأنه قد روي خلافه وذكر حديث حقه أنه كان بوضع صيام هذه الأيام العصر. أيضا أجاب بعض العلماء عن حديث عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما العصر قط غيبة بأنه لم يصمها لعارض مدر مرض أو سفر أو غيرهما، أي البلاد أنه لم يصمها لعارض على بلده من مرض أو سفر أو غير ذلك. ويجيب أيضا بأن على مرية عائشة رضي الله عنها لازم قائما لا يستلزم العدم، لأن عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم، واضح؟ لأن حديث حتى فيه زيادة وحديث عائشة يمشي وحديث حتى فيه إثبات فيقدم المثبت على الناتي. نعم. كما أنه ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية صيام هذه الأيام فلا يقدح في ذلك عدد الساعات، ثبت بسنته القولية أنه رغب في العمل الصالح ولم يعني ولم يستثني الصيام، لم يقل بل الأيام العمل الصالح في الدنيا أفضل عند الله من هذه الأيام إلا الصيام مثلا لم يستثني الصيام، فدخل الصيام في عين قوله العمل الصالح، فثبت بقوله صلى الله عليه وسلم مشروعية صيام هذه الأيام الست وذكرنا بكلمة العصر المقصود بها أنها للتغيير. وبعض العلماء تكلم في أنه يعني اختلف بعض العلماء في إثبات حديث عائشة رضي الله تعالى معروف القاعدة أن التعارض يقدم المثبت على النبي لأن المثبت يكون عنده زيادة زيادة سلمية. حديث عائشة في النبي حديث حتى في الباب يوضح المثبت لأن معه المثبت لأن معه علما قاسيا على النبي. وكما ذكرنا هناك جواب آخر أن المقصود أنه لم يتمها جميع عهد وإنما كان بعدها، وهذا يعني حتى رضي الله عنها قالت أربعة أشياء لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله تكلم وذكرت أيام العدل، المقصود لم يكن يدع صيام أغلبها صيام أغلب هذه الأيام. وحديث عائشة ما رأيته قائما العشر قط يعني جميع العهد، فيمكن أن يجتمع الحديثان بهذا الاستيلاء من الجنة. فكان الثاني أيضا المراد صيام العصر ما يجوز صيامه منها وهي التسع للنهي عن صوم يوم النحر. هذا بالنسبة للصيام. أما الصيام فيستحق أيضا صيام هذه الليالي العصر ولم يثبت في خصوص ليلتي العيد سيفا، هذا حديث موضوع في فضيلة أحياء ليلة العيد بالصيام، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يعني لا يعتقد تخصيص العيد بالعبادة بسبب هذا الحديث، لكن يدخل في عموم استحباب الصيام مطلقا أفضل من قوله ما من أيام العمل الصالح فيه، فسواء الاعتكاف سواء الصيام سواء الجد سواء المحافظة على صلاة الجماعة الاستفسار من النوافل الصدقة قراءة القرآن أي نوع من أنواع البر والخيرات فإنه يصير يعني عملا صالحا فاضلا على غيره في غير هذا الوقت. كان سعيد بن جبير رضي الله عنه إذا نفر العصر اجتهد اجتهادا حتى ما أكاد يقدر عليه، اجتهد في العبادة حتى إن من طلبه لا يستطيع أن يصل إليه لشدة اشتغاله بالعبادة. وروي عنه أنه قال لا تبتدي فرجكم ليالي العصر، لا تبتدي فرجكم يعني ابتداء عن إيه؟ عن السهر المتواصل في العبادة لأنه كان سيجده العبادة في هذا الوقت القادم. أما استحباب الذكر فيها فإذا زال عروض العمل الصالح الوارد في الحديث يمكن الاستدلال له بقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على أحد كف غير لهذه الأيام المعلومات. لما كان الله سبحانه وتعالى وضع في نفوس المؤمنين قليلا إلى مشاهدة ليله الحرام ونضمن لكم كل الناس حاضرين على مشاهدته وزيارته والحج إليه في كل عام. فرض الله سبحانه وتعالى على من يستطيع فرض عليه الحج مرة واحدة في العمر، وجعل موسم العشر موسما مشتركا بين السائرين والقائرين. فمن عجز عن الحج في عام قدر بالعشر على عمل يعمله في بيته يكون افضل من الجهاد الذي هو افضل من الحج. فلا يحرم المؤمنين من التقرب الى الله سبحانه وتعالى في هذا الموسم بالخيرات. فمن وصل الى البيت وحج الى البيت فليئا له، فاما من غني عن ذلك فقد فتح الله عز وجل له لا يعذره عن هذه العباده بمضاعفه ثواب عمل الصالح في هذه الاوقات. يقول: ليالي العشر القات الاجابه تبادر رغبة تلقى الثواب، ألا لا وقت للأعمال فيه ثواب الخير أقرب للإصالة من أوقات الليالي العشر حقا تسمر واطلبا فيها الإنابة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: تقول طاعة الله خير ما لزم العبد فكن طائعا ولا تعتريه، ما هلاك المسيح إلا المعاصي تجتنب ما نهاك لا تقربنه، إن شيئا هلاك نفسك فيه ينبغي أن تطور نفسك عنه. يقول أيضا: المعاصي سبب البعد والقرب، كما أن الطاعات أسباب القرب والود. أيضمن ريقة ترك المعاصي وأرهنه الكفالة بالخلاص، أطاع الله قوما فاستراح ولم يتجرعوا ردف المعاصي. يقول: إخوانكم في هذه الأيام قد عقد الإكرام وقصد البيت الحرام وملأ الثراء بالتلبية والتسليم والتهليل والتحليل والإعظام، لقد ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا، فإن كان لنا معهم نصيب وإذنا. أتراكم في المقى والملحنى أهل كل إنسان كهونا ربنا، إن قطعنا روى تنسموا فاعلموا فاذكروا جمعنا يا أهل بنا، قد قدرنا وربحتم فصلوا بجبين الرزق من قد غدنا، سار قلبي خلف أحلامكم غير أن العذر عاق البدنا، ما قطعتم واديا إلا وقد جئته أسعى بأقدام منا، أنا مذبذكم على تبتاركم أترى عندكم ما عندنا. يقول: لصاحب العذر سبيك للسائر، وربما سبق السائر بقلبه السائرين بأبدانهم، يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم بطولا وسرنا نحن أرواحا، إلا أقمنا على عذر فقد رحل، ومن أقام على عذر فقد راح من راح. يقول: الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرقة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا لها قيمة، هل المبادرة المبادرة بالعمل والعجل العجل قبل بديد الأجل، قبل أن يلزم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة فيعمل سائقا فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحير الموت بين المؤمن وبلوغ الألم، قبل أن يصير المرء مرتهرا في فطرته بما قدم من عمل. ليس المجلس في قدره قصر ولا أبقى ولا عسر، لا إن عمد أهد على قربه ثبات من مدته القدر. يا من خلع فجر سيده بعد بلوغ الأربعين، يا من مضى عليه بعد ذلك ليالي عشر سنين حتى بلغ الخمسين، يا من هي في معتاه المنايا ما بين الستين والسبعين لا تنتظر بعد هذا الخبر الا ان ياتيك اليقين، يا من ذنوبه بعدم السفع والغفره اما تستخدم بلا الكرام الكاتبين، ام انت ممن يكذب بيوم الدين، يا من ظل بقلبه كالليل اذا يسري الا اهل بقلبك اي السرير اي يمين، تعرف نفحات من ذاك في هذا العشر فإن فيه لله نفحات يفيد بها من يشاء، فمن أصابته سائد بها آخر الدهر. هذا فيما يتعلق بالتنبيه على نزول الاجتهاد بتاع الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، من التنبيهات التقليدية التي درجنا على أن نذكر بها في هذه الأوقات. أمر يحري على المدخل أن الإنسان يعني أن يفعله، من أراد أن يدخل من سارق للأهل الإضحية، من ينوي أن يفتح أن ينحر يوم الأضحى فعليه أن ينتبه قبل دخول شهر ذي الحجة، فيحرم عليه أن يقص شعره أو أغافره إذا ذكرت العصر من الحجة فغالبا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العصر أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. إذا دخلت العصر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. إذا دخلت العصر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. ففي رواية إذا دخل العصر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يأخذن ذكرا. هذا الحديث أخرجه مسلم من أربعة طرق والترمذي وأبو داود والنسائي. إلى ما دل عليه هذا الحديث من تحرير أخذ شيء من الشعر أو قص الأواسط ذهب جماعة من السلف منهم سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي. فهذه من التنبيهات المهمة التي يعرف عنها أكثر الناس. الحديث صحيح فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يدخل إذا دخلت عليه العصر الأوائل من الحجة ألا يخلق شعرا فلا يخلق شعرا ولا يخلق ذكرا. طبعا المقصود أنه لا يخلق شعرا لا يخلق ذلك شعر اللحية لأن شعر اللحية طبعا لا يخلق في هذه العصر ولا في غيرها لأن خلق اللحية حرام في كل الأحوال بل هو كبيرة كما نص عليه كثير من العلماء وقد نص على تقرير الشافعي وأحمد. تقرير قص الشعر والأظافر يدخل فيه أيضا تحريض النفس بالشعر أو الإطراف سواء بذلك شعر الرأس أو الرأس أو الإبط أو الثالث أو غير ذلك. فدليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فلا يمس من شعره وبشره. وقد يتساءل البعض عن الفتنة وقبل البحث عن الفتنة يجب علينا أولا أن نرسل ما يأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ظهرت لنا فتنة بأمره أو نهيه أم لم تظهر. ففي ذلك يقول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا جاءوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يعني النصيب حاجة لها سمعنا ونفثنا واقتنعنا وأطعنا لكن إذا سمعنا وأطعنا. فيقول بعض العلماء إن الفتنة أن يبقى الشخص المضحي سالغ الأجزاء ليرتق من النار. يقول الفتنة هي تشبه بالمحرم. ورد الشافعي هذا التعليل لأن الشافعي رد هذا التعليل بأن الفتنة هي أن يتشبه الرجل المضحي بالمحرم فلا يحرم شعره ولا يفت أظافره. قال هذا يعني غير صحيح وإلا لزم المضحي أيضا أن يسلب النساء والثوب واللباس وغير ذلك ثم يتركه المحرم. فالحقيقة أن هذا لا ليس مطلوبا من المضحي. ولعل من الفتنة ما أن يغير المسلم ما انتهز واعتاده طيل العام من قص شعره وأظافره. فكثيرا ما يهدف العلم العادة شيئا يستعدل الإنسان. والله سبحانه وتعالى يريد الإنسان أن يبقي مستعليا على كل ما يعبده لغير الله. وهذا يظهر جليا في الخلق. فلعل الحكمة أن يعني تزيد رياضة الأولية بطاعة الله سبحانه وتعالى في تغيير الإنس والعادة حتى لا تستعبد الإنسان. فهذا بالنسبة للتنبيهات فيما يتعلق بالعزل الأوائل من الحجة. بقي بعض التنبيهات تتعلق بالمحاضرة يوم الجمعة الماضي التي تكلمنا فيها على كلمة الوقت. ولأمور الاحتياج إلى هذه التنبيهات فمثل ما تلقى كنا وقفنا على المجالات التي ينبغي المذكر أن يستثمر فيها وقته. فالأفضل هذه المجالات العمل بالدعوة في سبيل الله عز وجل. هذا أفضل الأعمال لأنها هي الوظيفة التي اختارها الله سبحانه وتعالى للرسل واتفق لها رسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذه الدعوة إلا لم تقترن فيها حركة وانتصار فإلا ذلك يعني يعد تقصيرا في ذنب الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء رسل الله كانوا يتحركون بهذه الدعوة. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جاء في الحديث في حديث الرجل الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أخبره بالصلوات الخمس قال لا أزيد عليها ولا أنقص. بدأ هذا الرجل سؤاله بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أتانا رسولك فجعل لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فالمقصود الثالث من هذا الحديث قول الأعرابي أتانا رسوله، فيتحرك رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبائل يدعوه، هذا النصيب بالحركة أتانا رسولك، يعني يتحرك هو ليبلغ هذه الدعوة وينشرها في الناس. ولولا هذه الحركة الواسعة ليتحرك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأينا أبا الجند الأنصاري رضي الله عنه يرقد عند أسرار الفتنة الجاهلية، وإن حرام بنت منخال رضي الله عنها ترقد في جزيرة قدر، وعقبة بن عامر رضي الله عنه يرقد هنا في مصر، فهذا بلال يرقد في دمشق، لماذا؟ لأنهم جميعا انطلقوا وتحركوا من المدينة ولم يرد الفراغ إليهم سبيلا. أيضا من نجازات استثمار الوقت المخالطة الناسعة، المخالطة الناسعة وليست إلا مخالطة، فإن من خالط طلب، يعني من أكثر مخالطة الناس فيما ينفع وفيما يضر خالط عملا صالحا وآخر سيئا. قال علي رضي الله عنه خالط المؤمن بقلبه وخالط الفاجر بخلقه، خالط المؤمن بقلبه وخالط الفاجر بخلقه، يعني لتتخذ سره. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالف الناس ويقدر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالف الناس ولا يقدر على أذاهم. أيضا من الأدوات العظيمة التي فيها تستثمر الوقت قضاء حاجات القلب. قال أبو عثمان بن سيف الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لا سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، لا سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تم فإن استطعت أن أقضيها بنفسي، وإلا قمت له بمالي، فإن تم وإلا استعنت له بالإحسان، فإن تم وإلا استعنت له بالسلطان. فقال ليث بن سعد، ليث بن سعد قال: يجلس من مسائلي، يغتاه الناس فيسألونه، ويجلس بحوائج الناس، لا يسأله أحد من الناس حاجة فيرده كبرت حاجته أو ثورة. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته وأشار بإصبعيه أفضل من أن يعتكف في مسجد هذا شهرين. أن تمشي مع أخيك المسلم في قضاء حاجة له هذا أفضل من أن تعتكف في المسجد الذي شهرين معاً. فهذا من أعظم الفريضة في تنفيذ الفريضات وقضاء حاجات المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم: من لبس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا لفق الله عنه تربة من كرب يوم القيامة. هذا الحديث رواه مسلم. أيضا من هذه الأعمال الصالحة التي بها يستثمر الوقت أعظم استثمار بعض الأمور التي كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يحافظون عليها، كان الصحابة يحافظون على أمور لهيب الجماعة واتباع السنة وإمارة المسجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. يهيم الجماعة، كان الصحابة يعتمدون أمر الجماعة واجتماع المسلمين، لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة، يعني من أراد وسط الجنة، من أراد وسط الجنة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد يهو من الاثنين أبعد، وفي الحديث الآخر: والثلاثة لا يقربه الشيطان. فهذا مصداق بقول علي رضي الله عنه: تبر الجماعة خير من قتل الفرد، لأن يد الله مع الجماعة ويد الله على الجماعة. يجيب الجماعة واتباع السنة، لأن السنة هي سفينة نوح، السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق. فسفينة نوح لم يكن على وجه الأرض وسيلة للنجاة غيرها، فذلك السنة لا سبيل للنجاة إلا باتباعها، لنا على ذلك صلوات في هلاك. وعمارة المسجد، قال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المتقين. فعمارة المساجد أيضا من هذه الأعمال التي كان الصحابة رضي الله عنهم يحافظون عليها. فتلاوة القرآن، تلاوة القرآن وكذلك عن حديث آيات كثيرة في فضيلة تلاوة القرآن. قال حداد ابن الأرد: يا هلباه تقرب إلى الله بما استطعت، فلم يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني كلامه العظيم الغافل الأعلم الذي سبحانه وتعالى. والجهاد في سبيل الله كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. بالنسبة لعمارة المساجد أيضا يقول الإمام عبد الفاقي ابن يوسف: فأمد في هذا المسجد ساعة أحب إلي من أن أكون مالك العراقيين. فالإمام الأعمد الإمام الأعمد البلغ 70 سنة لم تفوته التكبيرة الأولى أبدا. يقول الراوي: استلقت إليه أكثر من 60 سنة فما رأيته يقضي ركعة. يقول السائل: يسلم في التراغي قبل ركوع: فعسى الذين بيت تبعته كم صحيحا رأيت للغير فتيا ذهبت نفس الصحيحة تلته. وأن الجهاد ابن كريم مات كلما يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكتب الجهاد بأنه غير ذات تمام الإسلام. وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم في الله حق جهاده بقلبه وجماله وبالدعوة بالبيان وبالسيف وبالسلام. من أفضل المخاطب من أفضل ما يستثمر فيه الوقت خاصة في هذا الزمان تعلم علم الشرع والتدبر بالفقه في الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن خمس ولا تفهم في الدين. فمن رسائل او من اعظم رسائل التعلم السماع المدارس من الصيف، فان لم يتاثر فبالقراءه والتعلم مع مراعاه ان يكون العلم يعني قبل القلب والعمل، قبل ان يسعى الانسان في العمل يقدم على ما عملت عليه ان يعني يتفقه في احكامها. وايضا ان يقرن العلم بالعمل لقول الله عز وجل: علمتم ما لم تعلموا. ذلك في قوم عملوا فلم يعملوا فنفع عنهم العلم بعد ان اثبته، لانه علم بلا عمل. فعلمتم ما لم تعلموا. وقال عز وجل: وانه لهو علم بلا علمناه، يعني هو عمل بالعلم الذي علمناه. ايضا من مقاصد هذه القراءه معرفه اصول الدعوه وقواعدها واقراء القاعده الفكريه للشخص وسردته. وايضا يترتب عليه طبعا القدره على التحليل ووجه الامور وابداء الراي والنقد السليم. مما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن صفه ابراهيم عليه على نبينا الصلاه والسلام قال: ينبغي للعاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله ان يكون له 4 ساعات: ساعه ينادي فيها ربه، وساعه يحاسب فيها نفسه، وساعه يتفكر في صنع الله عز وجل، وساعة يخلو فيها بحاجته من المطعم والمسار. من التنبيهات المثيرة والمهمة في هذا المجال أننا قد أكثرنا الكلام في الأسبوع الماضي على البدء والحج والمحافظة على الوقت وتمامه واستثماره. ولا يكفينا أن ننبه أيضا لأمر مهم جدا وهو تجنب الإفراط والتفريط، فإن الإسلام دين الأمة الوقت بخلال مجاهدات الأمة الوقتة. وكلمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أعطي كل ذي حق حقه. وخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التفريط فقال: إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، إلى آخر الحديث. المقصود أن الإسلام كما يعطي النفيسة للعزائم الدعوة إلى البر لا يمنعها من الاتساءة القريرة لشيء من الترغيب أو الله المباح الذي بطيب النفس ويجدد نفسها. ويعني طبعا احنا حقيقة أغلبنا الآن في هذا الزمان لا نستجد هذا التنبيه، بس هذا من باب أن احنا نصير حتى من أداء من زمان جوانب. الأمر في هذا الزمان انعكس، يعني الصحابة البيت الأول كانت المشكلة عندنا أنهم يجتهدون في العبادة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على عدم إرغاب أنفسهم في العبادة والاجتهاد بالدعم، كما جاء في حديث الثلاثة الذين أتوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن عبادته فلما أخبروا بها سألهم فقالوها. فقال أحدهم: يعني هذا رسول الله قال يعني أين نحن لرسول الله؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أنام أصوم ولا أنام فقال الثالث أنا إيه يعني أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأعطيني أكثر وأعطيني الأنام فأنتق النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا لم يتفرق الله سبحانه وتعالى بتحريم السيدات ولا بالمبالغة الشديدة في العبادات. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى إحدى النهاية الأمرين كانت أو أظنها زينة كانت اتخذت حبلا بنت الأجل فتعلم هذا الحد قالوا اتخذته زينة حتى إذا ما كملت من قيام الليل اتخذت عليه وهي تصلي حتى لا تقع أو ما تسعى أساس الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال لا تتركون فوالله لم ينال الله حتى تنمي. دخول الجنة ليس بالأعمال، دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى إنما الأعمال سبب للنجاة، سبب للدخول لكن يعني أصل دخول الجنة بفضل الله وبرحمته. فلهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم استعينوا استقيموا ودعونا إن استقمتم واعلموا أنه لم يدخل الجنة أحدكم عمله. قال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه قبل أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالجنة برحمة الله سبحانه وتعالى فعليك من الأعمال ما تتسول الإنسان لا يكلف نفسه فوق طاقته لأن النفس بطبيعتها لم تصبر طويلا. وكم رأينا كثيرا من الناس كان عنده مهمة بالانتصار بالدين والاجتهاد في العبادة فلما يعني توقعوا وحملوا أنفسهم فوق طاقتهم البشرية العادية أدى الأمر إلى يعني إلى العكس تماما من الإقرار والزودان في المجتمع والمهادنة من الفتن التي ظهرت فيه. فعلينا بالاعتدال والصدق لأن الإنسان لا يكلف نفسه فوق طاقته طبعا بعد يعني أداء الفرائض والنوافل والاعتدال في إدراك الأمور الدين. أما الإقرار أو التفريط فهذا يعني ينافي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى لا يقع الله يعني في المشقة على النفس. الرسول عليه السلام بعثني بين امرين الا اختار ايك راهما ما لم يكن اثنين. بعثني بين امرين الا اختار ايك راهما ما لم يكن يعني هذا الفعل اثنين. لما راى ابا اسرائيل وقد قعد وقف في الشمس وابى ان يستغل وكان قائدا فسال عنه راى رجلا اجتمع عليه الناس فقال من هذا؟ قال ابو اسرائيل نظر أن يقيم فيقعد وأن يضحى في الشمس ولا يستغل. فقال إن الله عن عذاب هذا نفسه لغني مولوه فليستغل وليقعد وليتم قومه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في يوم كان يرى منهم إقبالا شديدا على العبادة فأخذ بإذان نفوسهم وقادهم إلى الاعتدال. الآن نحن في هذا الزمان أغلبنا يعني في تفريط وانصراف عن العبادة كما قال بعض السلف إن الثلاثين فيما ترك ثلاث أنفسهم تواسيهم على الخير عفواً وأن نحن فلا يعني تكاد نفسنا تواسينا إلا على ترك لابد أن نظهر أنفسنا ونفسها حتى تعود إجابة الثواب والاعتدال. فأغلب الناس الآن إلا ما ذكر الله قد أسرفوا في على أنفسهم الله والمزاحات بل تجاوزوا ذلك إلى المقررات بل إلى المقررات لديهم. فلا تنحتى سن بحثنا متكاملا ولازم الجميع لميزان الاعتدال مثل الكلام على يعني بعد هذه المقدمه على قضيه ضروره التربيه في الهرجات في النجاحات وليس بما قرب الله عز وجل. فيقول الله سبحانه وتعالى قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه وكان يقيم ويسر الصيام حتى يقال لا يسر ولا يسقط الا متبسما. ومع هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا يمنعه من ان ينازف عن صاحبه المزاح الصادق اليسير. جاء ان امراه عزيزا جاءته تساله ان يدعو لها بان تذكر الجنه وذكر الحديث هذا ملكا. المهم يروى في هذا الحديث انها جاءت تسأل يدعو لها ان تدخل الجنه فقال لها يا ام كرام ان الجنه لا يدخلها عظيم. فبكت المراه فلما راى ذلك منها بين لها اعتراضه ان الجنه لا يدخلها العظيم عظيما بل من فيها الله خلقا اخر فتدخلها كافه ذكرى. وبلغ من امره صلى الله عليه وسلم وطهيره خلقه الذي جاء من خلف أحد أصحابه وهي لا يشعر به فوضع تحتيه على عليه وقال لن أكون أنا. فهذا مداخل أو مداخل كان مع الصحابة رضي الله عنهم فيه تفريقا عن مثلتهم. بل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد بلغ فوق 50 وكانت حائزة رضي الله عنها فصدقه. فهذا أيضا من الله المداح وتسليم الأنفس والتفريق ليذهب ضيق المسيح وانفرادها. أيضا بلغ الصحابة رضي الله عنهم هذا المبلغ اللي أصل حياته للجن فكان الجن الوقت الآخر ذات ما دقيق غير اللهجة البريء المزاح. فلذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب الذكرى في صفة الصحابة رضي الله عنهم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدافقون بالبصير يتدافقون يعني يقذف بعضهم بعضا بذنب البصير بخطه وقطع يديه. فإذا دعي أحدهم في أمر جنده دارت حناريق عينيه كأنه مكذوب المكسوس يعني هذا الكلام عن البيت دار عزم الحج. إذا أتى أمر الدين إذا دعا داعي الجهاد إذا أتت الحقائق كما جاءت الرياضة الأخرى كان يتباد حين بالبقيق فإذا جاءت الحقائق كان يهد الرجال رضي الله تعالى عنه. فهذا قد ظلم هذا دعا عنه واتهم نفسه بالنفاق لأنه كان حينما يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في غاية الجد الحجم ذلك من الجنة والنار كأنها رأي عين. فإذا ذهب البيت عاقة الأولاد أي لاعب الأولاد والأزواج تفارق الحالة التي كان عليها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غم أنه من ذلك يصير المنافقة. فكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا أخلف ما يصير من النساء. فقال الرسول فجاء حنظلة الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله لذلك فحنظلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال يا رسول الله نسير عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى تأمن رأي علي. فإذا خرجنا من عندك عافتنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال له رسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أنكم تدلون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروجكم وفي فرسكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات ساعة وساعة. فهذا البيان يبين لنا مدى يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تدريب النفوس وتسليتها بساعات من الله بعد ساعات وايام الجد والحج. هذا امر واضح في الاسلام بحيث اننا لا نحتاج الى يعني طرح الادله على نفسيات لكن له ضوابط له ضوابط وشروط لا بد منها حتى يكون الله مباحا. من هذه الضوابط ان الاسلام اباح اللهو البريء لكنه منع الافطار منه بحيث يكون صفه غالبه على الانسان يعني مباح اللهو مباح المباح مباح اللعب مباح يعني كل هذه الانواع من اللهو مباح لكن لا على سبيل الافطار منها لكن للتجرد بتقنى بحيث يعود الانسان الى العمل بطاقه جديده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخلة فإن فترة الدخلة تنية القلب أي كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يضحك غاله لا لأكل لكن فترة الدخلة تنية القلب فلا تكثر الدخلة فإن فترة الدخلة تنية القلب. كذلك لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة يكثرين من الدخلة والمزاح قال لهم لو تعلمون ما أعلم لدخلتم قليلا ولبثيتم كثيرا. فبكى الصحابة حتى سمع عليهم تميم. فالإفطار من الله والمزاح خلاف الأصل الذي يكون عن الأجل الله والترتيب هو تسليم النفس وفرض الصحة حتى تجدد طاقتها وتنفذ. فالأصل في حياة المسلم هو الجد والحج وإنما يأتي التاريخ لفترة قصيرة للتغيير ويعني ليست كل حياة المسلمين لهوا وعبثا ولا عبا. إذا هذا هو الضابط الأول عدم التوسع وكثرة التفكير هو الأصل في حياة المسلم. لكن الله والترتيب يكون بقدر ما يجدد النفس. الشرط الثاني ان تكون وسيله الترتيب اي الله او التغيير مما اباح الشرع واحل الترتيب به. فمتى فقط حرمه سماع شيء او ادائه حرم الترتيب به مثل التنفيذ مثلا الثمار الميسر لأفلام الفيديو هذه الأداء التي لا تتعاتب في تحريمها من الفواحش والتفريق الفاسدة بين المؤمنين. هذا لا يسمى تفريقا على النفس، بل هذا يسمى إفسادا للنفس وتحديد هذه النفس وخمس للخلق وحق على معصية الله سبحانه وتعالى. فمن جلس إلى هذه الأنواع من النهي فإنه يسلي بقلبه غير فكره من فضلك تكلم بالكلمة. ولا ينزل المنزل أيضا اضطرت في وسيلة التغيير عن نفسي ألا يؤدي إلى حرام لألا تزيل الحرام ولا تنهي عن الطاعة ولا تمنع من الصلاة ولا تضيع المال ولا يمنع المرأة من قيام واجبه نحو أهله وأولاده. فإذا سلم من كل هذه الأمور صار هذا الله مزاحا ولا خرج به. روت عائشة رضي الله عنها قالت كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم التي سفر قالت فصادقته فصادقته على رجلي صادقته يعني جرى يأتي كذا فصادقته على رجلي فلما حملت اللحمة صادقته فقال هذه بتلك الصدقة. هذا من مزاحه صلى الله عليه وسلم مع أهله. عنها رضي الله عنها أنها قالت كان الحدث يلعبون بقرابهم فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنطرف يعني أدعوها حتى تدفع من النظر تقدير قدر الجارية الحديثة في السن تسمع النظر. بل عائشة رضي الله عنها يعني دفت بعضها لأن أخذوها التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت معها لعبوها وكما يفتح. فإذا هذا الترويح وهذه التسلية المباحة هي نداء يعني إدراك بحقيقة النفس البشرية وتلبية لنداء الفطرة فتمكين القلوب من حقها في الراحة وتغيير النفوس بأطرد إلى الله المباح يجعل المرأة أكثر على مواصلة عطائه بل أكثر عطاء واستفادة من جماله. قال أبو الدرداء رضي الله عنه إني لأستهل لقلبي بالشيء من الله ليكون أقوى لي على الحق إني لأستجن لقلبي بالشيء من الله ليكون أقوى لي على الحق أن هذا يعينني على أداء واجبات الفطر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا تكره قلبك فإن القلب إذا أكره عني لا تكره قلبك لكن روح عنه فإن القلب إذا أكره عني. وقال علي رضي الله عنه إن هذه القلوب تملوا كما تملوا الأبدان فبتغوا لها طرائق الفتن وعن حماد بن زيد قال كان الزهري يحدث ثم يقول بعدما يحدث هاتوا من أشعاركم يعني يجعل مجلس الحديث ثم يفتح الفرصة لدع الطرق والأدب والنكات والملح حتى يروح عن الجالسين. فكان يحدث ثم بعد ذلك يقول هاتوا من أشعاركم هاتوا من أحاديثكم فإن الأذن مزادة فإن للنفس حمضة قال الأزهري والمعنى أن الآذان لا تعي كل ما تسمعه به وهي مع ذلك ذات سهوة لما تستغرده من غرائب الحديث ونوادر الكلام. كما ذكرنا أيضا في حديث حنظلة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. وعن معاوية بن خيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل الذي يحدث بالحديث يبحث به القوم فيكذب ويل له هذا نوع من المزاح لكن له محرم نوع من التركيب لكن غير مزاح. ويل هذا يعني هلاك او هو غادل في جهنم. ويل الذي يحدث بالحديث يبحث به القوم فيكذب ويل له. وعن ابن هريره رضي الله عنه قال قال يا رسول الله إنك تدائمنا قال إني لا أقول إلا حقا فكان صلى الله عليه وسلم ينازعهم ولكن لا أقول إلا حقا فلا يكذب في نزاحه أبدا. ورأى الأصمعي في تادية امرأة بيدها صبحة وقفت تستقل وتتزين فقال له أين هذا من هذا يعني الشيء تستوي الصبحة للصحف للذكر وكذا وليل التزين والاتقال فقال له أين هذا من هذا فأنشأت تقول فلن يبت مني يا ذيب الله ولا يجيبين وللجهل مني والبطالة جانبي فبالنسبة لي جانب لا أغيره يعني العبادة لها وقتها لا أغيره ولا أقر سجودة وللجهل مني والبطالة جانبي. قال الأصمعي ففهمت أنها امرأة صالحة ذات جانب تتجمل له يعني لا أكثر وسائل التفسير من ذاك الآن الآن غلب على وسائل التفسير أو التريح على نفس الآن خلاص كتبت أن هي عبارة عن كتاب يعني يهلك فيه من هنا والمعصي من عصر الله سبحانه وتعالى يعني على السواسع فساد في الإنيس فساد في النوازل فساد في السرارة في كل مكان دخلت الفتن وفاها لكن لا يقدر الأمر أن يتعاون من يريد أن يستقي الله مع أسلامه على أن يرغبوا على فتر الناس البعيدة عن ما حرم الله من ذلك نقل الرحلات الجماعية في الأماكن الخلوية المعسكرات الإسلامية الرياضات البدنية قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا من يتزيد عليك حقا قال عليه الصلاة والسلام الأمم للقوي خير من الأخذ إلى الله من يزيد من الدعاء وفي كل القلب فقوة البدن تأتي أيضا من هذه الرياضات النافعة وإلا من جسدك عليك حقا. وكان داود عليه السلام يقوم يوما ويذكر يوما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب أحدكم بكلمات بقمة الظهر يقصد أن الكلمات بقمة الظهر إلى أن يحتسب ولا يذكر الطعام لكن هل يعطي الإنسان بحيث لا يقوم قمته هذا من التبريد واضح فالمقصود لكلمات بقمة الظهر يعني يحتسب بها عوده ويحيا بدنه. أما إن وصل الأمر إلى حالة الضعف والهزال فهذا يعني لا يحب الله سبحانه وتعالى. أيضا في الحديث كان داود خير الصيام، صيام داود كان يأكل يوما ويذكر يوما كان يذكر يوما فيصوم يوما فهناك إشارة إلى أن هذا النوع من الصيام كان لا يدركه ولا يقر إذا لاحق. فمن أدى كثرة الديانية إلى ضعف الديانية بحيث إذا لاحق الأعداء يقروا كان فإيه يعني لا فضيلة مثل هذا الصيام لكن داود كان يصوم يوما فيذكر يوما ومع ذلك لا يسر اذا لاقى انه استبقى قوته البدنيه ولم يفهم لبسه. بل ان في القران ما يدل على اهميه هذا الامر فان طارق لما رفعه الله سبحانه وتعالى للجن قال لهم الجن وقال لهم الجن ان الله بعث لكم طارق ملكا قالوا انا يقول له الملك علينا فلجئت ساعه من الناس قال إن الله اصطفاه عليكم وجده دقة في العلم والجسم إلى القوة في الجسم من هذه المؤهلات التي يترتب عليها ترتيحه للعلم فالله رئيس من الجهة من الجهة. هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول مخلد بن أبي حاتم لقد صحب الإمام البخاري يعني زمنا طويلا يقول فما أعلم أني رأيته في طول ما فقدته أخطأ فهمه الهدف إلا مرتين فكان لا مثل كان دخلا في التفريق ودخلا في الجري. فهذا البخاري نفسه رحمه الله تعالى يقول فما علمت اني رايته في طول ما قتلته اخطا فهمه الهدف الا مرتين فكان لا مثل يعني هذا فيما يتعلق بالتنبيه على بعض اوجه التنبيه عن النفس من هذه الاوجه ونفس الدين كلام ان شاء الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المزاح كان المزاح منتشر أيضا في الناس لكن التنبيه المهم هو أن لا يغلب على الإنسان حتى يصير أصل حياته الله والمزاح. أيضا الأمر الثاني الإنسان يحرص على أن لا يقول إلا الحق وإلا فلا يمزح فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليسلم كما تقدم في الحديث حديث أبي هريرة قالوا يا رسول الله إنك تداعينا قال إني لا أقول إلا حقا قيل فتيان المزاح هجنة المزاح هجنة يعني فيه اتحاد من يفعله قال بل سنة لقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أمزح ولا أقول إلا الحق فقال أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس وقال صلى الله عليه وسلم أغلق القلوب ساعة بعد ساعة من نماذج من مزاح صلى الله عليه وسلم مما رواه أنس رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل من غير كان له من غير يصير غير يلعب به أنس فكان كلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا علي لا فعل النبي. وروى زيد بن أسلم أن امرأة يقال لها إن أجمل جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بقادة لزوجها فقال لها من زوجتي؟ فقالت فلان. فقال الذي في عينه بياض؟ فقالت أي رسول الله لا بعينه بياض. قال لنا إن بعينه بياضا. فقالت لا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما من أحد إلا بعينه بياض. ففي رواية مجرد ما قال لها زوجة الذي بعينه بياض انصرفت عزلة يعني بسرعة متعزلة إلى زوجها وجعلت تتأمل عينيه. فقال لها ما سألت؟ فقالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينيك بياضا. فقال لها أنا ترين بياض عيني أكثر من بياضها. فجاءت امرأة الأسرة فقالت يا رسول الله احملني على بعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احملوها على ابد بعير. فقالت ما أصنع به لا يحملني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل من بعير إلا ابن بعير؟ فكان يمزح معه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب أن يسلم. فقال إني حاملت على ولد ناقة. فقال ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا الميح؟ وعن جابر رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فالحسن والحسين على ظهره وهو يمشي بهما على أربع ويقول نعم الجمل جملتنا ونعم العجلان خمسنا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الإذنين جزائله بذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبطئ فلما حملت الرحمة سابقني فسبقني فقال هذه بتلك. فقال صلى الله عليه وسلم استفاء بنت عبد الله علمي حقه رقية النملة كما علمتها الكتابة. النملة هي تخرج في الجلد في جلد الإنسان ورقيتها تجد إنسان تستعمله المتاع كل من سمع هذه الرقية يعلم أنه كلام لا يضر ولا ينفع اللي هذه الرقية رقية النملة كلام ما يضر ولا معنى بهذه الطريقة. فكان يقولون فيه الرقية في النفس الثاني العروس تحتفل وتغتبط وتتخل وكل شيء تبتعد غير ألا تعصى الرجل. أريد عليكم كانت رقية النملة المعروف أن كل من يقولها يعلم أنها لا تضر ولا تنفع. كان يقولون في رقيتها العروس تحتفل وتغتبط وتتخل وكل شيء تبتعد غير ألا تعصى الرجل. أراد عليه الصلاة والسلام بهذه المقالة أن الله قال الشفاء يا ما علمت حقا الكتابة علمناها رقة النملة. إيه المقصود بالكلام؟ أراد عليه السلام تأليف حقا رضي الله عنه لأنه ألقى إليها سرا تأثقني. فهذا فيه المزاح فيه لغة يعني كان أعطى حق سر فأثق هذا السر. فيريد رسول السلام بالتعريض والمزاح يقول في التأليف كان علمتها الكتابة علمناها رقة النملة يعني قولي لها العريض تحتفل وتقتبس وتستحل وكل شيء تستحل غير ألا تعطى الرجل فترى أنها عقدت بإفتاء سره. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة فبعث إليه بعض نسائه بقطعة فيها طعام فريد أو شيء من هذا فغارت يعني السيف هي تقول تزينها يبيت عندها رسول عليه السلام تجد واحدة من زوجات تبعت قطعة فيها طعام هدية لرسول عليه السلام في يومها فدفعتها عائشة فألقتها وكسرت أخذتها الغيرة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضم الطعام ويقول غارت أمكم غارت أمكم يعني غارت أمه المؤمنين. فلما جاءت قطعة عائشة دعت بها إلى صاحبة القطعة التي سفرتها وأعطى عائشة القطعة المذكورة. وعن يحيى بن عبد الرحمن بن حافظ قال قالت عائشة كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجدا فقلعت كبيرا لحم يقطع عليه لا كبير إذا استوى غر عليه الكبير فجئت به فقلت لسائدة قتلني، فقالت لا أحبه، فقلت والله لتقتلين أي لا لأفتقن وجهتي، فقالت ما أنا بداهية يعني لا أبغي هذا الطعام، فأخذت شيئا لأفتقه فلفقت به وجهها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيني وبينها، يعني ذلك دل ذي جميل وذي امتناس، فأفقد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلتيه لتستفيد مني، فتناولت من السقف شيئا فمسحت به وجهي، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عرّت بسفية، يعني تزوج سفية، فأخبرني قالت فتنكرت، عائشة رضي الله عنها لا تنكرت، فذهبت أنظر، فنظر وتريد أن ترى هذه الزوجة الجديدة، هذه القرة الجديدة ما تسميها ما هيئتها، فتنكرت وتنقلت وطلع للنقاب غير الجرثة اللي غطت كل ذلك، النقاب بيشدها بين الأهلين، وقلت فيها سفرنا بدورا لم تحضن أهلنا، سفرنا بدورا لأن كثير يقول الرجل يقول نفسه الجدر المستدير يعني، لم تحضن أهلنا لأن فتح النقاب فصل العينين من تحت النقاب يؤذيك الهلال، فقال إيه لم تحضن أهلنا، فعائشة رضي الله عنها تنكرت وتنقلت وذهبت تقول فتنكرت وتنكرت فذهبت انظر فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عيني فعرفاني فاقبل الي فانقلبت رجعت عشان حتى لا يدركها فاسرع المسجد فادركني تحت بني فقال كيف رايت قلت يهوديه بين يهوديه يعني من الايه لم تقي رضي الله عنه وعن انس ان رجلا من اهل الباديه اسمه زاهر بن قران وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كان من اهل الباديه فكان كلما اتى ياتي معه من الباديه باشياء يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي كان بسرعه كان يهديها باشياء الى المدينه ويعطيه لها يعطيه اليها اذا اراد ان يعود الى الباديه فكيف يهديه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان زاهرا زاهر ياتينا ونحن حاضرين هي يأتينا ونحن القدر يعني هو يأتينا من أشياء البديع ونحن يأتينا من أشياء القدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان دليلا كان قبيح الوجه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم غيبا وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يمكن فقال أرسلني من هذا فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألزق ظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرفه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يقتدر يقول من يقتدر العبد فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كافلا الكساد البوار يعني فجد لا تجد أحد يقتدر لأنه كان دمين اليوم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقتدر العبد فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كافلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن عند الله لست بباسد وعن يوسف بن محمد عن أبي قال قيم صهيب من مكة فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستدعي عليه وهو يأكل تمرا فقال قال صهيب يعني كان صهيب يعني كان يستدعي إحدى عينيه وكان في نفس الوقت يأكل تمرا فقال أنا صهيب تأكل التمرة على علة عينيك ففهم أنه يريد أن يمدح نعم لأنه لا علاقة بين الملايين وبين التمر هو يأكل بعينيك فقال له يا صهيب تأكل التمرة على علة عينيك فقال إنما آكل من السبت الصحيح فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت لنا جلده وروى البخاري عن بكر بن عبد الله بن الزبير روى البخاري في الادب المفرد قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تداد حيلا للتفتيح فاذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال فسئل النقعي هل كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون قال نعم والايمان في قلوبهم مثل الجبال الرياسي وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه قال كان الخيل بن خدير رجلا ضحاكا مليحا فبين هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم ويحجهم فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم او طعن خلف طعنهم فجاءه في خاطره فقال اوزعته فقال اسقطت قال يا رسول الله اني عليك قميصا ولم يكن علي قميص فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا يعني حتى اسقطت منه فاقتنعه ثم جعل يقدم سبحه فقال بأبي وإني يا رسول الله تركت هذا. وهنا تكتب المراح في المزاح للإمام بدر الدين الغزي يحكي قصة يعني حديث ممتع من فات الناس يعني بيقول يعني لعلها فائدة برضه يعني كان نعرف ان الحديث ممتع. في واحد من الصحابة أعرابي أتى فرأى النبي صلى الله عليه وسلم متغير الوجه لذلك الحديث جاء عربي يوما وهو صلى الله عليه وسلم متغير يذكره أصحابه فأراد أن يسأله فقالوا لا تفعل يا أعرابي فإننا ننكر لهنه فقال دعوني فالذي بعثه بالحق نريا لا أدعوه حتى يتبسم فقال يا رسول الله إن السجال يأتي الناس لقال فحص وضيط ومعه جبال من فريد فرأيت إن أدركت زمانه أن أضرب على فريده حتى إذا تبسمت منه آمنت بالله وأتفرت به أن أتنزه عن طعامه فضحك رسول الله وكان عبد الحسين التبسم وقال بل يغنيك الله تعالى يومئذ بما يغني المؤمنين حديث منكر يعني كتب النفس فقال عمر رضي الله عنه إني لا يجدني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي مثل الصبي يعني كفاية الخبز فإذا رضي منه حاجة وجد رجلا ونظر عمر بن الخطاب إلى أعرابي يصلي صلاة خفيفة فلما قضاها قال يعني هو يصلي صلاة خفيفة جدا يتعجل في الصلاة يعني يؤذنها ما هو غياب تبديء الخير العين فقال بعد ما خلص الركعتين الخفيفتين قال اللهم زوجني بالخير العين فقال عمر أتأت النقد وأعظمت الفطرة لأن تأتي النقد الدافع نقدا يعني اللي هي التفاتيح وعظمت الفضة وتلقت فضة عظيم اللي هو الحوت العين. وعن عائشة معروف عائشة رضي الله عنها أن المرأة كانت بمكة تدخل على نساء قريش صدقتهن فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعى الله دخلت المدينة قالت عائشة فدخلت عليه فقلت لها فلانة لا أقدمك قالت إلى الكل قالت فأين نزلت قالت على فلانة هذه المرأة التي نزلت عليها كانت أيضا فتحة أهل المدينة فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الأرواح جنود المجلدة فما تعارق منها ثلاث وما تناثر منها ثلاث فعن حميد بن قيس قال ورد عبد الله بن عمر ما أعرفتان فكان الإمام مولا لمعاوية عاملا على عثمان فجاء إلى ابن عمر فسلم عليه فقال له والله إني لأحبك في الله فقال له ابن عمر والله إني لأبدي بجرد وجهك فتتعتع يعني الرجل التخطف ارتاد جديد علي يعني أنا إني أحبك وإني أبرك فقال إني والله إني لأحبك في الله فقال ابن عمر والله إني لأبدي بجرد وجهك فتتعتع وقال غفر الله لك يا أبا عبد الرحمن قال ما تأنيك وجعل ابن عمر يضحك فقال له قائل إنما يقول لك أكره برقبي يبدأ لأبنك أنت وعن عبد الله بن فرج قال أتى الضحاك بن كثيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعته ثم قال عندي امرأتان أحسن من هذه الخمرات التدريب حمراء يعني بيضاء يقصد عائشة أفعل أنت لك عن إحداهما فتتزوجها وعائشة ذلك تسمع قبل أن يضرب الحجاب فقالت هي أحسن أم أنت قال بل أنا أحسن منها وأكرم وكان امرأة دليلا صريحا قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة إياه أيضا الأثر ابن رواحة أيضا يدخل في هذا المزاح بالحق يعني كان متجعا الى زوجها فقامت فلم تجده لمرجعه فقامت فخرجت فرأته مع جاريته فرجعت الى البيت فأخذ الصخرة في السينة ثم خرجت وفرغ فقام فلقيها تحمل الصخرة فقال ما هي يعني ما كأنتي قالت لو أدركت فحيث رأيتك لرجعت لأن قطعت غينة تتيت بهذه الصخرة قال وأين رأيتني قالت رأيتك مع الجارية قال ما رأيته وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن فهو جنب يعني الله الألتنا تسليم وأيات الساعة لأننا رسول الله هذا الحديث فهي تهمت أنه يمسي مثلا الله إيه ما رأيتني وقد نهانا يعني في هذا الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب قالت تقرأ فقال أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح نذير من الفجر قاطعه أترى بالهدى بعد العنى فتريدنا جل من ثلاث أن ما قال يطعه يجل في ذات ذنبه عن تراثه إذا استقلت بالمشركين المبادئ فقالت آمنت بالله وكذبت ذكري ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فبقت حتى بدت لا يجل صلى الله عليه وسلم يعني هذه بعض الملح يسير أيضا من ثلاث الثلاث في المداح بالحق وأظهر الناس ذلك من الثلاث الأيام السعدين طبعا من الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه من الثلاث من السعد سأله رجل عن الناس على اللحية فقال كملها بأصابعك فأنا واضح أن يكملها أن يتكسر من الله يسير كل بعض اللحية فقال أخاف ألا تبلها فقال السعدي أن ستة تنقعها من أي الليل يسأله رجل هل يجوز للنصر أن يحط بدنه؟ لأن هو الثاني ساعات بكل يعني يتمتع في السؤال فبما يقع يؤخذ به إيه؟ يعني نفس المعامله فهنا رجل يسأل واحد يقول له يجوز للنصر أن يحط بدنه يعني يظهر الخاص بسيط قال نعم قال مقدار ثاني قال حتى يد العام وكان بعدهم يروي حديثا يعني لا يعني لا يعرف أكثر الحديث لكن هو كان جاري الحديث يقول تتحاري ولوز أن يضع حديث الإجباع على افتراض كل يدعها تيتي فقال رجل أي الأصابع فقال له السعدي تناول يدعي ما يهدي يقال أهدي يعني هذا تمتع من السائل فيجاب أيضا بشيء صح وقال له رجل لك امرأة إبليس قال ذات نتاح الناس هدفا ونعم أنا أريد أن أقول لك ترتاح في المسجد لكن نفسي بالأثري دول برد السعدي يعني أثري الخلجات راحة المسجد هو المرأة كانت يسأله فالسعدي المرأة معهم فعطى هذا الخلجات قال أجلتنا السعدي فقال نسير إليها هذه يعني أنا رجل من رأى غير جسد عمر رجل لماذا السؤال يعني من الأسفل نعم مما أهل عن أبي حنيفة أيضا في هذا أنه قال قال له رجل إذا نزعت ثيابي لكنت النهر أغتسل فإلى القبلة أتوجه أم إلى غيرها فقال له الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لئلا تسرح يعني هو قال كنت لم تسرح في المستشفى بهذا القدر لأن نحن علمنا أن دي رقص يعني ليست هي الأصل قول هذا أستغفر الله لي ولك أستغفر